sala que será na الآن سندخل إن شاء الله ربنا عز وجل القواعد. لو آخر مادة درنا حقوق العباد مقدمة على حقوق رب العباد. لا لا لا انتهينا من هذا. الآن سندخل إلى المقدمة. واستغرقت من الكثير هذه المقدمة سبحان الله. واحتل المراجعة دكتورة سبحان الله غير مجدية صعبة للمراجعة. هذا المقدمة هذه مقدمة هو بعض المرات يأتي يقول لك مثلا بعض المرات يرجح وثم يتراجع في ترجيحه صعب دكتور صعب وكنا نعتمد على ما كنت ولكن لا يتوافق معك جميل جميل إذا نعتمد على ما قلته انت على ما قلته اللهم لا احد في شيء لا ما لا ابدا المحاضرات افضل نعم المحاضرات اقدر وهذه افضل مراجع لان هذا سبحان الله كنت اقرا في اخر المره قبل البارحه القول الاول انه ليست حجه على اقوال العلماء في حجيه القواعد الفقهيه إنها ليست حجة وإنما هي شاهد يستأنس ولا يمكن الاعتماد وإلى هذا الرأي ابن فرحون يقول الدكتور كذا ويتضح أن الرأي الأول هو الأصوب هو ما جاء بالرأي الثاني لم يأتي بعد وثم بعد ذلك يأتي إلى هنا الترجيح هو رجح في الأول وثم لماذا لأنه يريد فقط أن يسوق المذهبي هو يرى أنها ليست حجة وإنما هي الاستئناس لكن الأولى يعني كيفما كان فرد أن يتصاحب التزمة صاحبه محايد على الآخر بمعنى يعني أعرف المذهب الأول وأعرف المذهب الثاني وأرى إيه ثم بعد ذلك أميل أنا ما في مشكل إذا قلت أنا أميل إلى كذا أما أنت تأتي فتعرض تماما والمذهب الأول وأنا لعلي قرأت لكم في حجية 50 في حجية القواعد الفقهية بمعنى أنه لم يتم أبدا القول الصريح أنها ليست حجة ولكن بحال مثلا انت دكتورة تقررين نعم. الكتاب الذي يدرس هنا ممكن ولا غير ممكن لا ممكن وافضل يكون افضل تاتينا كذا بمحاضرات من قبل يكون افضل نعم ان شاء الله بنفس محاضرات عشان جميل نعم ناخذ اول قاعده هذه عشر استعد غفور روح أنا يا معه يا صح هذين إلنا هلا خدت سبيل المحاضرة في نصلي لبعض أريد أن قبل أن أتطرق لهذه القاعدة ماذا يمكن أن تقول عن هذه القاعدة؟ ماذا تعني لكم هذه القاعدة؟ أين تتجلى هذه القاعدة؟ يعني دائما نسمع أمور مقاصدية قاعدة منتشرة على الألسن أو إن لم تنتشر هي فينتشر إنما الأعمال بالنياز. نعم. هذه القاعدة. ماذا نقصد بهذا؟ ماذا تفهمون من هذه القاعدة؟ أمور مقاصدها أو الأعمال بالنياز أو إنما الأعمال بالنياز؟ أي أن كل عمل يقوم به المرء فلا بد به من به النية. فإن خلا من النية باطل. إذا كان في العبادة أن يكون أسهل شيء هو أن تحكم على الشيء بالبطلان. تكون عادة تكون عادة تكون عادة يكون ناقص يكون عادة هل كل الأعمال التي يقتقع من المكلف هل كل هذه الأعمال تحتاج إلى نية؟ لا أبدا هناك بعض الأعمال لا تحتاج إلى نية إذا كان يجدد عبادة فتحتاج إلى جميع النية وإذا كان تشكيلة جميع نية يعني جميع أعمال تشكيلة نية، كل أعمال فيه نية بين جمعوا نوايا. نعم يعني كل عبادات تحتاج الى نعم لا تحتاج الى جميع الناس تحتاج الى نعم اذا كانت في غير عباده اذا كان في عبادات تقبل عباده بغير نيه نعم واذا كان مثلا مسائل عبادات عادات فقط فتحتاج الى النيه اذا كانت يعني في العباده انت قلتها اذا كانت في العباده تحتاج الى نيه بمعنى لا تقبل عباده بغير نيه نعم لا غير صحيح لماذا مثلا لو أن الإنسان ذهب وصلى صلاة بلا نية ولا أريد أن يتوجه بها إلى الله عز وجل من عادته ومن طبعه أنه يركع ويسجد، فهذه نسميها عادة ليست بعبادة. إذا العبادة تحتاج إلى نية، تحتاج إذا كل العبادات تحتاج إلى نية. لا فيه لا إذا كانت لها تعلق مع الله عز وجل. الآن أخي يقول كل عبادة لا لا لا ليست كلها يعني دون عباده لا تحتاج الى نيه يعني الامور الشرعيه على سبيل المثال عباده يعني هي يعني هي في حد ذاتها عباده تحتاج الى نيه اما مثلا النوهي فلا تحتاج الى نيه لا يعني ماشي النهي هو امر شرعي يعني كالامر نعم يعني هو مقابل يعني مقابل الامر نعم يعني فهذا لا يحتاج الى نيه يعني كونك انك تترك يعني السرقه يعني فهو نهي شرعي ولكن ماذا لا يحتاج الى نيه يعني مثل المقابل ديالو في العبادات فانت يعني تصوم تنوي ان تصوم يعني تقصد بهذا العمل التعبدي وجه الله عز وجل ماشي بخلاف ماشي النهي فهذا امر يعني بالرغم من انه يعني يعد من الامور الشرعيه ولكن ما لا يحتاج الى نيه لماذا ولان الامر بديهي يعني اي ولكن يعني لا تفكر بانه زعما انت لا لا تنوي أن تسرق أو لا تنوي أن تفسد أو لا تنوي أن فهذا إن هذا من الأمور أن الله سبحانه وتعالى ما قال هي بالنسبة للآخر لأن أصلها واجب لأن الله سبحانه وتعالى عالم ما في القلب يعني مو مجرد أنك تنطق اللهم اللهمني نويت صياما لا لا ينتفض مني يمكن لكن ليس ينتفض مني أن أقول اللهم إني نويت الصيام لكن ألوي الصيام داخليا بمعنى أنوي أن غدا مثلا سأصوم النية تميز بين العادة والعبادة. لا نقول بما ماذا تميزكم النية. الآن الأخ قال كل عبادة قلت لكم هل كل الأعمال تحتاج إلى عبادة إلى نية؟ أجابني الأخ قال نعم العبادات كلها تحتاج إلى نوايا. مثل الزكاة، الزكاة لا تحتاج إلى نية. من الشروط ما ليس لا ليس داخلة في الشروط. هي في الشر في مثلا الزكاة. لا ولكن هو من الشروط التي نقرأها في الزكاة مثلا الكتام والنماء وحول الحول وفضل على الحوائج الأصلية والسلام من الدين أي بمعنى لا تدخل فيها النية كل تقريبا كل الكتب الفقهية مستحضرت هنا إذن سنقف عند الله يرضى الله يرضى لكن هناك لما أنت في موقف قوة هم الذين يفعلون قوة مثلا إنسان أكل أو شارب أو شيء من الآخر ليس في بعض يقولون على أنه إذا كان نوى بها يتقوى العبادة لأجل أن يعبد الله كذا ففيه هذا الشيء أجل يعني فيه نية يعني لأجل نعم ستتمسكوا بقولك فإنها لك تتمسك بقولك الآن أريد معارضة هل كل عبادة تحتاج إلى نية؟ لا كل عبادة تحتاج إلى نية. لا في عبادات لا تحتاج إلى نية. ما هذه هي في هذه الأمثلة هي المشكلة. هذا قانون. وهذا في مرة مثل ما قلت لنا يعني عندما نقوم في الصبح وفي الصباح نقول الحمد لله يعني سأجعل نهاري كله لله سبحانه وتعالى هي نية يعني كل شيء لله سبحانه وتعالى. أنا أوافق الأخ. هناك المسائل التي لا تحتاج إلى نية. يعني على سبيل المثال. هو تراجع الحمد لله. إذا أكلت لم أريد بها أن تقوى على العبادة. إيه هذا في مشكلة. ليس فيه ليس فيه نعم ليس فيه النية إنما لتميز لك العبادة عن العادة. تميز لك العبادة عن العادة. بمعنى الإنسان قد يصوم استشفاء، قد يصوم الإنسان حمية، قد يصوم الإنسان دينا، قد يصوم الإنسان لهكذا يعني إيه نعم يعني يريد أن يصوم الذي يميز كل هذه الأشياء. يعني هذا سميز. كذلك النية تميز لك بين رتبة العبادات. قد يصوم الإنسان فرضا، قد يصوم الإنسان نفلا، قد يصوم الإنسان نذرا. الذي يميز كل هذه الأشياء إنما هي النية. لكن هناك من العبادات من لا يحتاج إلى نية. يعني مثلا الأستاذ الإنسان اقترض يعني اقترض دينا. نعم. فأراد أن يؤدي ما عليه من الدين. فهو بهذه العملية يعني لا يحتاج إلى نية. يعني ليس كالصلاة مثلا أو كالحج أو كالاعتمار. يعني فهذا لا يحتاج إلى نية. ما يحتاج ألا صدقة هو لهدية بمعنى أنك إيه ولكن سلمة إلى صاحبي هذا نعم. مقارن بنية ولكن ما لا يحتاج أنك يعني لا يحتاج تخون هذا الإنسان يعني لا يحتاج بالضرورة ولا حاجة لا تنوي أنك تريد لأنك قبل أن تعطي المال وأنت ترجع لي المال حينما أعطيتك مثلا أنا قرضا أنت تنوي سدادا إيه ولكنما يعني هل استحضار النية هو الآن نعم يعني في الحالة الشرعية يعني في الحالة الشرعية يعني هل يعني هل يعني هل هل هناك ضابط يضطرك في أن تنوي إرجاع الدين كما أنه في يضطرك أن تصلي العصر أو المغرب أو العشاء مثلا لا لا فهناك يعني فارق كبير هو المقصود الشيخ هو يقول لك مثلا القرض لو أنني اقترضت مالا وجاء صاحب الدين يريد استرجاعه فرجعت لا يحتاج إليني وإنما أخذ المال فقط ولكن الأسرة تنويت نية لا لا ما نويت يعني لا هذا حق يعني ماشي بالشكل يعني ماشي بالشكل أنت تعطي في مسائل كالتروك هذه نعم هل يحتاج إلى نية هل التروك تحتاج إلى نية أقول لك شيء كل الأعمال تحتاج إلى نية من أجل زيادة الأجر لأن فرق بين أن تترك الشيء وأن تستشعر أنك تتركه لله عز وجل أو أن ترد الدين أنا أعطيك مثال آخر إنسان امتنع عن أداء الزكاة وقلنا أخذ منه جاب الزكاة الزكاة كرهن جبران هل يطالب بأن يعيد أداء الزكاة مرة أخرى؟ لا لا لأن المقصود حصل فكذلك في النهي النهي المقصود يحصل بمجرد أن تنتهي حصل مقصود الشارع لأن الله سبحانه وتعالى أراد منك الانتهاء لكن وأنت تنتهي هل أنت تستشعر أم لا تستشعر هذه مسألة أخرى لأن كلما استشعرت أنك تترك الشيء لله عز وجل كلما زاد الأجر وكلما أنك لم تستشعر أنك رعك الأجر لكن ليس لك أجر من استشعر لأن فرق بين الترك فرق بين الترك لأن النواهي المطلوب منها هو تركه هذا هو مقصود الشارع أن تترك النهي أن تتركه بنية أو بغير نية ليس هذا المقصود هو أن تتركه هذا القصد الأصلي أن تترك النواهي لكن وأن تترك هذه النواهي إما أنك تشعر أنك تتركها لوجه الله عز وجل أو أنك لا تشعر هذا الخروج يعني أنت تخرج عن عهد التكليف لكن وأنت تخرج عن هذه العهدة إما أنك تشعر وإما أنك لا تشعر فإن استشعرت فكأن لك الأجر مرتين الأجر على الترك والأجر على الاستشعار وإن لم تشعر فكأن لك أجر واحد هو الأجر على الترك يعني كأنك تركت لذلك ابن القيم كان يقول لوددت أن من هناك يعلم الناس نواياه يعني هنا من يعلم الإنسان أصعب شيء في الإنسان إنما هي نيته لماذا؟ لأنها تنفلت وتتقلب وتنقلب بحيث لا يدري الإنسان قد يدخل الإنسان لعمل وهو ينوي أنه لله عز وجل لكن قد يطرأ عليه الفساد ما هو الفساد؟ الفساد هو تغير النية قد يطرأ عليه هذا الفساد في وسط في أول العمل وقد يطرأ عليه في وسط العمل وقد يطرأ عليه في منتهى العمل وهو انتهى من العمل كالردة يرتد الإنسان فيبطل كل أعماله فكذلك النية بمعنى أنها سرعة التحول الآن هل العبادات كلها تحتاج إلى نية؟ لا ليست كل العبادات تحتاج إلى نية العبادة التي تحتاج إلى النية هي العبادة التي تتلبس لي بعبادة أخرى تشتبه بمعنى الغسل يتردد بين الشيئين بين سلفت كل هذا فهمه هو الأصل الغسل يتردد بين موضعين بين أنه يكون للتنظف وللتبريد وبين أنه عبادة لله عز وجل فلما كان يتردد وجبت فيه النية لا بد من النية للتمييز بينهما. يعني نميز الزكاة تتردد بين أن تكون صدقة واجبة خذ من أموالهم صدقة تكون صدقة واجبة وبينما أن تكون وبين أن تكون لوجه الله عز وجل وجب فيها النية لنحسبها هل هي لله أم لغير الله. هناك عبادات لا تشتبه لا يمكن أن تشتبه لا يمكن أن تتردد لي بين الشيئين كالخوف من الله عز وجل كالتوكل على الله عز وجل كالإيمان بالله عز وجل هذا لا يحتاج إلى نية لا يحتاج إلى يحتقل أنا أؤمن بالله عز وجل أو أنا أتوكل لأنك تجده قرارا في نفسك إما أنك تتوكل أو غير متوكل وبالتالي لا يتردد التوكل والخوف والرجاء والإيمان بالله عز وجل لا يتردد بين الشيئين لأنك إما أن تجده أو لا تجده وبالتالي هذه العبادات التي لا تشتبه بغيرها لا تحتاج إلى نية. الإشكال حينما أقول أن كل عمل يحتاج إلى نية سأقع في إشكال ما هو هل هذه النية تحتاج إلى نية لأن النية عمل أيضا وهذا يؤدي إلى الاضطراب إذا قلت كل عمل لا بد فيه من النية ثم نية الكافر هل تصح؟ لا صح لا تصح لا تصح نعم. لا تصح نية الكافر لا تصح لأنه لم يدخل الإسلام بعد لم يدخل فحينما يقول اطلب منه أن التشهد يحتاج إلى نية لا سيدخل الإسلام لا بد من النية فإن قلنا أنه لا بد من النية قلنا بصحة نية الكافر لأن قبل التشهد كان كافر نعم تفهمون يعني لا فاهم فاهم نعم بمعنى هل نعم نقول له هل الدخول إلى الإسلام يتطلب إلى نية نعم يتطلب إلى نية لكن المشكلة هنا سأقف في ماذا سأقف في أنه قبل الإسلام ما كان مؤمنا ما كان مسلما كان كافرا وهنا سأقول هل نية الكافر تصح ولكن في الوقت الذي قبل ولو في برهة هي قبل يعني هذه النية كانت قبل النطق قبل لأنك من معيار حتى تكون مسلما هي الشهادة حتى تكون مسلما إذا قبل أن تنطق بالشهادة أنت غير محسوب من المسلمين فالقول بأن كل عمل يؤدي بنا إلى النية سيؤدي إلى عدم التسلسل إلى اضطراب الفقه يؤدي إلى عدم التسلسل لأن ليس كل عمل لا يحتاج فقط ما يحتاج إلى نية هو العمل الذي لا يميز عن غيره بمعنى أنه يشتبه بين أن يكون كذا عبادة وبين أن يكون عمل يتردد بين الشيئين هذا العمل الذي يتردد بين الشيئين لا بد فيه من النية حتى يميز لا بد فيه من النية حتى يميز إذا كان لا يتردد لا إشكال فيه الخوف من الله عز وجل لا يتردد بين الشيئين فإما أن يجده الإنسان وإما أن لا يجده لا أقول ألا سأنوي أن أخاف من الله عز وجل لا ألا سأنوي أن أتوكل على الله عز وجل لا لأن هذه الأشياء إنما هي يحصلها الإنسان فإما أن تحصل عند الإنسان وإما أن لا تحصل إذا تحرك هذه القاعدة إذن الأمور جمع أمر وهو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ويأتي بمعنى الحال والشأن وما أمر فرعون برشيد أي حال لا ويأتي بمعنى الحال يأتي بمعنى الحال والشأن ليس لك من الأمر شيء أي من الشأن لله الأمر كله أي من أقول أيضا فلان مثلا أحوال مستقيمة أي أمور واستلاحا هو عمل الجوارح ومنه اللسان وفعله القول عمل الجوارح هو المقصود بها هنا في القاعدة هي عمل الجوارح ومن هذا العمل اللسان من الجوارح وفعله القول يوم السنة درس العقيدة نعم نعم أول ما يدرسوه العقيدة في كل شيء أشرف العلوم على الإطلاق إنما هو علم التوحيد والعقيدة والتوحيد هو العلوم الإسلام في الاستعلاء كيش يكسر نعم خاص تتكلم عن كتاب خاص كتاب النهاية والمقاصد ابن القيم كل كتاب ابن القيم كتب ابن القيم تجدوه يتحدث عن النية لكن وصل لي كتاب في النيات لكن لا أدري من المعاصر عن النيات عمل الجوارح منه اللسان وفعله اللسان وفعله القول المقصود المقصود منه عمل الجوارح مثل انما الامور او الامور في الصلاح يقصد بها جوارح الانسان ككل وهذه الجوارح منها من هذا اللسان نعم وفعله اللسان حتى يفعل يتكلم وفعله القول الله يعني يتكلم نعم واسمح لي استاذ يجي التعريف ديال اللغه أمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء كيف الاستعلاء؟ الاستعلاء على منه؟ الاستعلاء بمعنى أنك تستدعي يعني حينما استدعاء الفعل بالقول أنك مثلا تستدعي فعلا ما بالقول على وجه أنك تفعله ليس على وجه نصبي وإنما تفعله مستعليا لأنه بمعنى أنه بتمام الرضا يعني الاستعلاء هنا ليس على وجه التكبري بمعنى أنه السين والتاء دائما على الطلب كأنك عالم وأن تطلب ذلك الشيء فقط يعني استدعاء الفعلي أن تستدعي فعلا من الأفعال كيف يفعل هذا الفعل؟ بالقول كيف تستدعيه؟ تستدعيه بالقول هل على وجه الخضوع؟ وإنما هو على وجه الاستعلاء بمعنى أنه تطلبه وأنت في تمام الرضا على وجه الاستعلاء ويأتي بمعنى الحال والشأن سأقول أمور فلان أي أحواله لله الأمر كله أي لله كل الشأن كله المقاصد تطلق ويراد بها معاني عدة تبيين يراد بها تبيين الطريق والدعوة إليه والدعوة إليه بالحجج والبراهين وعلى الله قصد السبيل تطلق ويراد بها العدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ والقصد هو الوسط والوسط يساوي العدل أي لا إفراط ولا تفريط تطلق ويراد بها الوجهة فلان قصدك أي تجاهك تطلق ويراد بها الطلب قصدت الشيء الطلب والأمن والاعتدال والتوجه إلى غيره قصدت الشيء من باب طلبته والصلاح هي المعاني الملحوظة للشارع معظم أبواب أو في جميع أبواب التشريع أو معظمها من معاني وغايات في جميع أبواب التشريع أو معظمها فلان قصدك أي تجاهي؟ قصدك فلان قصدي أي تجاهي لكن هنا أنا لا أقصد بها هذا، أنا فقط أميز ذلك، هذا غير مقصود. تجدون تعريف المقاصد هكذا، لكن الشيخ الشاطبي حينما عرف المقاصد ولم يعرف، لكنه عرفها بالتقسيم، تحدث عن مقاصد، مقاصد هكذا تنفهم فقط، تحدث عن مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. فمقاصد الشارع هي ماذا الشيء الذي أراده الشارع من هذه الشريعة، والذي أراده الشارع من هذه الشريعة هي أن يحفظ على الناس دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله. فحدد هنا أربعة، على كل حال ليس الموضوع الآن موضوع ذكر هذه الأربعة، حدد الأربعة، يعني أن وضع الشريعة ابتداء، وضعها للأفهام، وضعها أو للإفهام، وضعها للتكليف، وضعها للانتفاع. ثم لما جاء هذا يهمني الآن، لما جاء ليتحدث عن مقاصد المكلف، مقاصد المكلف نعني بها النوايا، نية المكلف، وهذا هو الأمور بمقاصدها وليس هذا، لأن تجدون تعريف المقاصد بهذا التعريف، تجدونها المعاني، تجدونها الغايات التي أرادها الشارع أو توخاها الشارع الحكيم من المكلف. هنا لا تدخل هنا، وإنما تدخل الأمور بمقاصدها بمعنى بنواياها بالنية. لذلك الإمام الشاطبي لما تحدث عن مقاصد المكلف إنما تحدث عن النوايا ولم يعرف المقاصد بهذا، لهذا لأن هذا تعريف قاصر. المقاصد تشمل مقصدين، تشمل مقاصد الشارع وتشمل مقاصد المكلفين. الذين عرفوا المقاصد بهذا عرفوها فقط بجزء واحد كما نظر بعين واحدة، فأين هي مقاصد المكلفين إذن؟ لكن الإمام الشاطبي لم يعرف المقاصد لأنها أكبر من أن تعرف، فلم يعرف المقاصد وكأنه عرفها بالتقسيمات، فلما قسمها كانت مقاصد الشارع، يعني كتابه يدور حول مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، في مقاصد مكلف على بها النوايا. نعم. إذا فنقصد هنا، اسمح لي أستاذ، نعم إذا أخذ مزمك بشيء ويصرح لا تكتبه، أنا بس كتبته للشرح، يعني لا لا لن يفيدك في هذا الباب هذا. إيه طبعا لن يفيد في هذا، لأنني هنا أقول الأمور بمقاصدها، أي هنا المعاني الملحوظة للشارع، يعني ماذا يريد الشارع من هذه الشريعة، لا يستقيم لكم مع الأمور بمقاصدها، يعني الأمور بمقاصدها يعني بها هنا النوايا، مقاصد يعني بها النوايا. نعم الذي يدخل في أصول مقاصد، تدخل في مقاصد الشريعة، يعني لا تستقل عن مقاصد الفقه، إنما هي مقاصد الشارع، الدين والعقل وكذا والنسبة طيب. مبحث المقاصد، مبحث في أصول، هذا مبحث في لب مقاصد الشريعة، ولكن اشتمل في أصول. لا لا لا ليس مبحث في مقاصد في أصول أبدا، هذا مبحث مقاصدي وجوده في كتاب سليمان الأشقر حينما تحدث عن الحكمة لا يعني أنه من بعد، تمام لا يدخل هناك هذا، وأنت ما شرحت لكم في ونبهتي لكم هذا مبحث خاص بمباحث مقاصد الشريعة، ومرنا به مر الكرام، ومرنا عليه مر الكرام، ليس من مباحث نعم. ربما في المستوى الثالث التي يكون فيها المقاصد الشريعة. نعم ليس مبحث، أنتم تتكلمون عن شيء لا تعرفه. نعم الله يرضى عليك. هذا مبحث المقاصد محضون، مبحث المقاصد. ما هي مسائل مشتركة من المقاصد والصفات؟ بمعنى أنك ليست هناك مسائل مشتركة، هو أنك أصول الفقه هو رقم واحد لمعرفة العلوم، هذا بمعنى أنك تقول هل هناك مسائل مشتركة بين التفسير وأصول الفقه؟ أقول لك نعم. هل هناك مسائل مشتركة بين العقيدة والأصول؟ أقول لك نعم. هل هناك يعني بين كل العلوم توجد علاقة بين الأصول؟ لأنه مسألة تقعيد، لكن بالنسبة للمقاصد الشريعة هو علم مستقل بذاته، وعلم مستقل بذاته فقط. مثال مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة مثال. مثال هو يعني الدين هذه الضروريات، هذا يعني الدين والنفس، الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والبال، يعني الأصول يبحث في الألفاظ، كلية خمس الأصول يبحث في اللفظ، نعم يبحث في الأحكام، لكن المقاصد يبحث في المعنى، هذا فرق يعني بداية، يعني فرق ابتدائي وجوهري، يعني منذ الانطلاق يختلف، هذا يبحث في المعنى وهذا يبحث في اللفظ. وأقول لك مثال، حينما يأتي لك المقاصد يقول لك ما حب، أو أقول لك أنا ما حب الصلاة، واجبة نعم، ما حب صلاة الحائض؟ الآخر غير واجب، مانع غير واجب. ما عندناش مانع الاحكام التكليفيه عندنا خمسه غير واجب. هذا هو الفضل. غير واجب هذا هو الفضل. انظر الان في سؤال واحد في ثانيه تحدثت عن شيء بالوجوب وبغير الوجوب. هذا لا يقبله المقاصد. لا يمكن ان تقول لي الصلاه واجبه والصلاه غير واجبه. انا سالتك عن الصلاه وسالتك عن الصلاه قلت واجبه وسالتك عن صلاه الحائض قلت غير واجبه. لا يمكن هذا جواب لا يقبل عند المقاصد. لا يقبل عندنا في حالة يقول لك ما حكم الصلاة تقول الوجوب وليست واجب الوجوب. نعم الوجوب ليس حكمها ليس فرق بين الواجب والوجوب. فرق بين أن تقول هذا واجب وتقول الوجوب. الوجوب له تعلق بالذمة لكن أن تراه أو لا تراه هذا شيء آخر. نعم. لو قلت لك ما حكم الصلاة تقول الوجوب. أقول لك ما حكم الصلاة جئنا بهذا الوجوب بحكم الصلاة وأقيموا الصلاة فوضعنا هذا الحكم على مستشفى كله مجانين. أخرجنا منه الأطباء وأخرجنا منه الأصحاء وبقي المجانين داخل هذا المستشفى أو المجانون باقوا. هؤلاء الذين باقوا هل تصح فيهم الصلاة؟ هل تجب عليهم؟ لا تجب تسقط الصلاة. لا تجب. هل عدم وجوب الصلاة على المجانين تعني أن الصلاة غير ليس لها تعلق بالذمة؟ تبقى حكمها الوجوب. نعم. واجبة حينما نربطها بفلان. نعم. فحينما أربطها بفلان أقول واجبة أو غير واجبة. نعم. لكن حينما لا أربطها في فلان لا تقول لي واجبة. قل لي حكمها الوجوب. نعم. بمعنى أنها تتعلق بالذمة. نعم. لكن حينما نأتي للإناطة حينما أن نمطها بزيد أو خالد أو عائشة. نعم. أو فاطمة. نعم. هنا سنرى هل هي واجبة أو حرام أو مستحبة. نعم. أو نعم. هذه مقاصد. أنا أعطيتك مثال بسيط. الله يجزيك خير. نعم. إذن هذه إذن نحن نتكلم عن النوايا سنتكلم عن نوايا المكلفين. إذن ما المقصود بهذه القاعدة؟ المقصود بقاعدة الأمور بمقاصدها اكتبوا الآن معنى القاعدة. هذا التعريف الاصطلاحي يا دكتورة غير مهم. لا تأخذوا أنا فقط لذلك يعني لا أدري هل كنتم تنتبهون أم لا لكن أردت أن أبين لكم إذا انتبهتم وأنتم تراجعون أننا هنا لم نعرف المقاصد اصطلاحا تعرفون لما لم نعرفها لأن نقول أن المقاصد المقصود بها هنا النوايا بالاصطلاح نقصد بها النوايا. نعم. شرح القاعدة. نعم أعمال المكلفين. شرح القاعدة. شرح القاعدة. معنى العام للقاعدة. أعمال المكلفين. أعمال المكلفين. وتصرفاتهم. أعمال المكلفين وتصرفاتهم. القولية والفعلية. تختلف آثارها وأحكامها باختلاف قصدهم تختلف آثارها وأحكامها باختلاف قصدهم وعلى حسب القصد تكون المجازاة إما ثوابا أو عقابا. إما بالثواب وإما بالعقاب. الفقهاء قالوا أن هذه القاعدة الأمور بمقاصدها طبعاً قلت لكم الإمام الشافعي يقول أن هذه القاعدة تدخل في 70 باب من أبواب الفقه. العلماء قالوا أن هذا الجار والمجرور تبين بمقاصدها وبالنيات هذا جار ومجرور بالنيات وبمقاصدها. يقولون هنا الجار والمجرور تعلق بمحذوف هذا الجار تعلق بمحذوف هذا المحذوف الذي نقصده من مقاصد هذا الجار والمجرور وكذلك هنا تعلق بمحذوف فقدروا هذا المحذوف قالوا هناك محذوف تعلق به الجار والمجرور فقدروا هذا المحذوف فهناك من قدره بصحة الأمور بمقاصدها وهناك من قدره بكمال الأمور بمقاصدها، وهناك من قدره باعتبار الأمور بمقاصدها. قلت العلماء أو الفقهاء يقولون في قاعدة الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات أن الجار والمجرور هنا تعلق بمحدود وتقدره هذا المحدود. قالوا صحة الأمور بمقاصدها أو كمال، وقالوا كمال الأمور، فريق منهم قال كمال الأمور بمقاصدها وفريق آخر قال اعتبار الأمور بمقاصدها. الآن أريد أن نناقش هذا التقدير أو هذا المقدر. ماذا ترون؟ أيهم أسلم وأيهم أضبط وأيهم أحكم؟ صحة الأمور. هنا ذهب جمهور الفقهاء، وهنا أيضا ذهب بعض الفقهاء كما هنا أيضا. فماذا ترون؟ صحة. لماذا؟ إذا اخترتم شيئا فلم تعلموا. لأن الصحة هي التي تجعل النية صحيحة. الصحة وهي التي تجعل النية حينما يقدم الإنسان على شيء من العبادة تجعله أنه يدخل في هذه العبادة بنية وصحة في هذا العالم. كيف بنية وصحة؟ يعني صحة الأمور. الأمور وهو جمع أمر ويقصد به العبادات، الصلاة والصوم والحج، تقصد بكل أمور الإنسان، ويعني يعني تشمل كل شيء، تشمل كل الأمور. نعم نعم. صحة المعنى ضد البطلان. نعم. يعني ظني أنه إذا حكم يصلي فتكون صلاته مثلا صحيحة مثلا بسيط، ولكن هي تطلق على الجميع عن العبادة مثلا تكون صحة الأمور بمقاصدها. هذا المقصد حتى تكون العبادة صحيحة لابد لها من النية، من نية يعني تكون صحيحة. نعم. يعني هذا الأمر الذي يقدم عليه الإنسان تكون صحيحة. نعم. بصحة ما قدم في الأول وهي النية. نعم مفهوم. إذا صحة. نعم. الأمور بمقاصدها. نعم. أنا أظن كمال مصطلح كمال أشمل من صحة، لأن الصحة داخلة في كمال. لا أنا أسألكم الآن تناقشوا ماذا ترون؟ ماذا ترشحون أنتم؟ نرجح الصحة. ليه؟ ها؟ لما؟ مثل الصلاة يتصح في النية، فإن لم تكن فيها نية فلا تصح على اعتبار لفظ الصحة. أما كمال بأن المسألة انتهى كأنها قبلت من قبل الله عز وجل، ما عاد تحتاج إلى كمال فقط. والمثل الذي أعطاه الصحة أداء الدين. نعم. قد يؤديه بدون نية. الزكاة قد يعطيها بدون نية. نعم. وهل يكون العمل صحيحا أم غير صحيح؟ لا يكون صحيح. أه؟ يكون صحيح مثل الزكاة. يكون صحيح. لما تعطونا دائما بالصلاة؟ آه. يعني هنا قد يكون العمل صحيحا وغير مقبولا. لأن الصحة ما رأينا ماذا رأينا في أصول الفقه؟ الصحة في العبادة هو أن يأتي الإنسان بالأسباب والشروط وتنتفي عنده الموارد. فأقول عن صلاة فلان أنها صحيحة إذا جاء بالأسباب والشروط وانتفت فيها الموارد. لكنها هل هي مقبولة أو غير مقبولة هذا شيء آخر. هذا متعلق بالنية، فالصحة لا تعني النوايا. قد يكون العمل صحيحا لكنه خالي من النية. قد نجبر الإنسان على أنت أول من يقول نعم، أول من عارف أول من تقول نعم. لا. قد نجبر الإنسان على أداء الزكاة. تجبره على أداء الزكاة. نعم. فنجبره على أداء الزكاة. هل أداء الزكاة عبادة أو ليس عبادة؟ عبادة. عبادة. نعم. وقد يكون أداؤه للزكاة صحيحا. صح. نعم. على أنه أداه بدون نية. نعم. هل عمله صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لا ثواب له. هو لا يؤجر عليه. لماذا؟ لا أتكلم في الأجر. نعم. أنا أتكلم عن الصحة. هل عمله صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ها إذا ليست الصحة ملازمة للنية دائما كما قلت. ولكن صحة الفعل. صحة. أنا أقول لك ما هو الصحيح. نعم. هل الفعل صحيح أنه أدى الزكاة؟ نعم. فعله صحيح. نعم. إذا لا ملازمة بين الصحة والثواب. قد يكون الفعل صحيحا وغير لا يثاب عليه صاحبه. قد يكون إنسان أدى الزكاة وبدون قد يكون إنسان صام وبدون ثواب، صومه صحيح وبدون ثواب. ولكن ما عنده الاخر الامور بمقاصدها لم يعني صحه الامور في ذلك الصوم لم تكن لم لا نعني بها ما تقول انت نعم. بمعنى الصحه اذا قلت انه لا يقبل نعم. انه اذا نطالب ان يعيد الزكاه مره اخرى لا تعاد اذا فعله صحيح صحيح نعم اذا فعله صحيح نعم إذا قد تكون الأعمال صحيحة لكنها تكون خالية من النية وقد تكون الأعمال كاملة أيضا لا تلازم بين النية والكمال قد تكون العمل كامل بمعنى لكنه يخلو من النية أو يكون فيه شيء من عدم النوايا أو عدم النية لذلك الإمام القرافي رجحها بدون اعتبار يعني ألا يكون أستاذ يعني في ثلاث وجوه نعم ألا يكون في ثلاث وجوه بمعنى أن الأمر أو العمل بمقصده نعم يعني وقد بينوا عليه الصلاة والسلام فما كان يشرفه إلى الله ورسوله فجاء الله ورسوله وما كان يشرفه لدنيا إلا في الحديث فهنا يعني حصر العمل إنما يعني أداس حصر أنه حصرها يعني بالنية وبالمقصد فقد تكون إذا كان النية صحيحة فالعمل صحيح وإذا كان فاسدة فالعمل فاسد ولكن هذا الأمر هذا قد يدخل فيه أن قد يكون العمل عمل يعني شرط صحة وقد يكون شرط كمال وقد يكون شرط اعتبار نعم لا قد يكون فيه صحته نعم. لماذا؟ لأن الآن معنى أن الأعمال تابعة للنية موزونة بها من حيث الصحة والفساد أو الصحة والفساد ومن حيث الكمال والبطلان نعم. فإذا اجتمعت الصحة والفساد والكمال والبطلان أعطاني ما يسمى بالاعتبار فرفض الاعتبار يرفض الأوسع لماذا؟ لأنه يجب يعني أن الأعمال تابعة للنوايا موزونة بها من حيث الصحة والفساد صحيح. وتابعة للأعمال وموزونة بها من حيث الكمال والنقص نعم. لذلك فاللفظ إذا جمعت الصحة والكمال حتى تكون صحيحة وكاملة هنا نقول أن هذا الكمال لأن قد يكون العمل ناقصا ويقبل ليس الإشكال في الكمال والعمل قد يكون ناقصا وقد يقبل العمل رغم أنه ناقص يعني هنا قد ندخل إلى من بحث مقاصد الشريعة يعني هنا قد ندخل في جدلية أخرى يا أستاذة وهو يعني مش يكون مثلا يعني تقول بأنه الإيمان الاستحاب ديالو يعني هو العمل يعني قد يكون شرط صحة وقد يكون شرط كمال يعني يعني هذه جدلية كانت يعني يعني قائمة بين جمعوا بين الصحة والكمال نعم. جمعوا بين الصحة والكمال أو فقط لأن نعم. هل هو شرط صحة أم شرط كمال صح. إذا جمعنا بين الصحة وجمعنا بين الكمال كان عندنا ما يسمى بالاعتبار حتى لا ندخل في متاهات الفقهاء هل هو شرط صحة أم شرط كمال نعم. الآن حتى أقول لك الأعمال قد تكون ناقصة وتقبل وقد تقبل الأعمال لماذا؟ لأن حالات دخول المكلف علماء المقاصد يقولون حالات دخول المكلف في العمل لا تخرج عن أربع حالات سنسطرها الآن قد تكون ناقصة وتقبل بموجب النية نعم بموجب النية أن هناك نية إلا أن حيث أن العمل كان ناقصا فبفضل النية يعني قبل لا ليس لان هنا سنقول بنيه مبتدعه ايضا لو قلنا فقط النيه تكفي وان كان العمل ناقصا سنقول سيجرون هذا الى ان نسال عن نيه المبتدع نيه المبتدع ايضا انما يريد وجه الله عز وجل نعم اقول لك الحالات اربعه اما ان يكون العمل في الصحه حاله دخول المكلف اي عمل من الاعمال عمل ودخول المكلف في أي عمل الأعمال لا يخلو من أربع حالات حتى نتكلم عن أن يظهر لكم القصد أن يكون العمل موافقا والقصد موافقا دعوا بالقصد يكون القصد والعمل القصد والعمل وقد يكون القصد مخالفا والعمل مخالفا القصد انا اتكلم عن مخالف لمقصود الشارع مقصود الشارع لما يريده الله عز وجل وقد يكون العمل او القصد موافقا والعمل مخالفا وقد يكون القصد مخالفا والعمل موافقا. هذه هي الحالات الأربعة المكلف، ولا توجد حالة خالية. وهذا ما نبه إليه إمام الشاطبي أيضا، يعني حالات دخول المكلف. لا تخرجوا عن هذه الأربع حالات، إما أن يكون القصد موافقا والعمل موافقا. جميل. نعم، وهذا مضبط الإسلام. وهذا هو مقصود الموافقة هنا كما يسمونها، بتمام الموافقة. وإما أن يكون القصد مخالفا والعمل مخالف، وهذا لا إشكال في بطلانه. الأول لا إشكال في صحته، والثاني لا إشكال في بطلانه. وقد يكون القصد موافقا والعمل مخالفا، وقد يكون القصد مخالفا والعمل موافقا. نأتي إلى الرابع، القصد مخالف والعمل موافق، من نعني به؟ نعمل المستدامة على المبتدأ. لا لا، القصد مخالف، القصد مخالف منافق، عمل منافق. هذا عمل منافق. القصد الموافقة والعمل المخالفة منافق. إما أن يكون لا الرية والنفاق، عمل منافق هو هذا الرابع. القصد موافق والعمل مخالف. إذن عمل مبتدأ، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مبتدعا. إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مبتدعا. فإن كان مبتدعا لا تقبل. لماذا؟ لأن مدار الأعمال تدور على حديثين. الحديث إنما الأعمال بالنيات، حتى تقبل الأعمال الشرعية، إنما الأعمال بالنيات. وحديث من أحدث في أمرنا في أمرنا. إذا لا بد من النية ولا بد من المتابعة، لا بد من شرطين لقبول الأعمال، وهي النية والمتابعة. إذا هنا القصد موافقا والعمل مخالفا، عندي عمل المبتدع وعندي عمل الجاهل. الجاهل هنا ما أعني به بالكمال والنقص، يعني هذا حتى فقط، يعني هذه الجدية لأبين لك أن قد يكون عمل الإنسان ناقصا لكنه يقبل. طبعا إذا كان الجهل يعذر مما يعذر به، إذا كان العمل مما يعذر به، كمثلا إنسان مثلا دخل إلى الإسلام وهو لا يدري مثلا حد الزينة، دخل إلى الإسلام وهو جاهل بحد الزينة، أو هو جاهل بحد مثلا من الحدود، بحد من الحدود، بحد شرب الخمر. فلا نقول هنا أن نيته إنما هي الموافقة، نيته أنه يمتثل لأوامر الله عز وجل، لكنه كان يجهل بمثل هذه الأحكام. إذا فلا يعني دائما أن النقص لا تقبل به العبادة، فالنقص إنما أريد به هنا هو نقص الجاهل. إذا هذه حالات دخول المكلف التكليف. إما أن يكون القصد موافق والعمل موافق، وهذا هو يعني صح، هذا لا شك في صحته، هذا الإضباط هو الإسلام وهذا أعلى مرتبة. وإما أن يكون القصد مخالف والعمل مخالف، وهذا لا شك أيضا في بطلانه. وإما أن يكون إشكال في القصدين، أو في القصدين ثالث، القصد موافق والعمل مخالف، وهنا يأتي باب الابتداع وباب الجهل. وإما أن يكون النية أو القصد مخالفا والعمل موافق، وهنا يأتي بعمل المنافق. إذن هذا العمل يمشي ساري مع العبادة كلها. نعم، مع العبادة كلها. هذا في كل الأفعال. نعم، ليس فقط في العبادة، كل أفعال المكلف. قلنا حالات دخول المكلف لا تخرجوا عن هذه الأربعة، جمعت في باب مقاصد الشريعة، لا تخرجوا عن هذه الأربعة. نعم، فقط بالنسبة للمثال كمن يعني دخل إلى الإسلام وهو يجهل نعم. لا لا يعتد بجهله إن شاء في بلد الإسلام. لا يعتد. إذا فالمسلم إذا زنى وقال لا أعلم أحد الزنا، المفروض أن المسلم يسأل الزنا. يعني أنا أعطي فقط مثال، يعني أعطيت بمثال وقيس عليه في مسائل الحدود. يعني في ماذا يعذر؟ هناك أمور يعذر فيها الإنسان، هناك أمور لا يعذر فيها الإنسان. بمعنى الجهل ليس هذا باب يفتح، بل هناك أمور قد يعذر فيها وهناك أمور لا يعذر، بحسب يعني بيئة الإنسان وبحسب ثقافة الإنسان وبحسب أين نشأ الإنسان. كل هذه الأمور إنما تدخل في تطبيق الأحكام. دكتور مثل المبتدع كذلك تعليق عليه؟ نعم، تعليق كيف يكون مثل المبتدع حتى هو كذلك يكون عنده نقص وكمل في عمله؟ لا، هو عمله غير مقبول. عمل المبتدع غير مقبول. نعم. العمل المبتدع غير مقبول وان كان قصده الموافقه، لذلك ليس يعني ان نقف عند قصد الموافقه ونقول انا قصدي الموافقه، لا بد وان تعبد الله عز وجل كما شرع الله. نعم. ولا تعبد الله كما تريد انت. اذا ان اضيف مثلا ركعه في المغرب، لماذا؟ لاني احب الله عز وجل كثيرا واريد ان ابقى مثلا اضيف ركعه، لا لم امني صلاه المغرب فاضفت فيها ركعه. نحن لا نشكو في قصدك هنا بان قصدك انك تريد رضا الله عز وجل، لكن حتى يقبل منك العمل كانك تتهم بان المبتدع ماذا؟ المبتدع كانهم يتهمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قصر في الانسان. قد قصر. هكذا لسان حالهم يقول بان الرسول قد قصر. حينما تاتي انت اشياء جديده، طبعا حينما نتكلم عن الابتداع بين قوسين، امور البدعه شرحها وامور غتر. حينما تاتي الانسان، ياتي الانسان في مجال الابتداع، والانسان ياتي ببدعه، وهذه البدعة يعني ما كان لها نظير، يعني لا يوجد لها نظير في في في الشريعة الإسلامية. فيأتي الإنسان ويبتدع شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الشيء الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قصد به صاحبه؟ هنا لا نلتفت أبدا إلى القصد، لا نلتفت إلى القصد، لأن ماذا؟ لأن حتى يقبل العمل لابد له من شرطين، لابد له من ركنين، ليس شرطين، هذه هي ركنان لقبول العمل. الإخلاص. نعم. قبول. لا بد من الإخلاص، النية التي تعني الإخلاص، ولا بد من المتابعة. نعم. المتابعة. واضح؟ واضح يا دكتور، نعم حياك الله. بالنسبة للمبتدع، عمل داخل العمل الخاص بالبدعة، وليس كل عمل مبتدع. الإنسان مبتدع في مادة، في واحد المسألة. نعم. ويعمل أشياء أخرى صالحة، يعني مش ليس كل أعماله يعني لكن رب عمل يسير يدخل صاحبه الجنة، ورب عمل يسير يدخل صاحبه النار. مثل الصوفية، مثل الصوفية يغالون في عبادة الله عز وجل ولكنهم يخالفون الكثير من الأشياء. نعم، لكن ليس على الإجماع. ليس على الإجماع. يعني نتكلم عن التصوف، أنا التصوف إما سني وإما بدعي. نعم. يعني التصوف بمنظوره الحالي إنما يذهب إلى ما تقول. نعم. ما نراه الآن من التصوف لا نجد له أثرا في الشريعة، لكن التصوف حقيقة إنما هو مدرسة ترب الإنسان. ولكن حينما نعني بالتصوف نعني التصوف الحقيقي، لا نعني التصوف الذي نراه الآن. وفقط يعني أفتح قوس في مجال البدعة، لابد أن نبين هل العمل يقصد به العبادة أو لا يقصد به العبادة. قد تجد أعمال يعني وقعت الآن كثيرا ما تسأل عن قراءة القرآن جماعة في المغرب. يعني قراءة القرآن جماعة هل تعد بدعة؟ ماذا يقصد بها؟ إن كان يقصد بها التعبد فلا، وإن كان يقصد بها التعبد فلا. بمعنى قراءة القرآن إنما ظهرت في وقت الاستعمار، وأريد بها أن يحافظوا على الحفظ على القرآن، بمعنى أن المراجعة إلى التاريخ. فلو لو لم تكن هذه القراءات في المغرب لما وجدنا أحد يحمل كتاب الله عز وجل. أغلب المغاربة يحفظون القرآن عن طريق، قد تجد الإنسان أمي ويدخل إلى المسجد فقط عن طريق السمع يحفظ كتاب الله عز وجل، تجده يردد لك سورة الكهف. يعني اعرف غير ما انسان، انا عندي جدتي تحفظ سورة الكهف ما شاء الله، وهي امراه كبيره ولا تعرف تكتب، لكن حينما تاتي الى سورة، لماذا؟ لان منذ 30 سنه او 50 سنه وهي تحضر، نعم تحضر لهذه القراءات في سورة الكهف وتردد لك سورة الكهف بشكل عجيب جدا. اذا اذا كان الفعل يقصد التعليم هنا لا نتكلم، اذا كان الفعل يقصد التعبد هنا نقف. يقصد التعبد الامور توقيفيه وليست توفيقيه، بمعنى ان بما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم لا تزيد منه ولا تنقص منه شيئا. واذا كان بقصد التعليم فجزء الانسان ان ادخل الى القسم، كانت عندي احدى المعلمات فلما قلنا عن اننا ندرب القران اطفال القران اعترضت، يعني وخرجت حتى خرجت قالت هذه بدعه. لان اذا عندك 20 طفل في المدرسه او 25 طفل في القسم لا يرددون القران لانها بدعه، ان نحن نخالف الدين. اذا هذا من قصور الفهم. إذا كان قصد به التعلم شيء، لكن إذا كان قصد التعبد هنا لا. مثل الإمام النووي الدكتور في رياضه في رياض الصالحين، هو ما فرق بين الأمر التعبدي ولا بين التعليمي. قال استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت لا يتلون، قال وهو يدل على الجماعة بأنهم يقرؤون جماعة. نعم. وكذلك الشيخ المزاري في شرحه للمعلم في شرح مسلم كذلك ما فرق بين التعبد والتعليم. نعم. قال هو عبادة، أي بمعنى يقرؤونه جماعة أو فرادة. نعم سواء قال جماعة. نعم. الإمام النووي لم يتعرض لا تعرض له. لا هو تعرض، ماشي اعترض، تعرض. لم يتعرض، تطرق لا لا لم يتطرق لا ما قد تطرق تعرض تعرض لقراءة الحزب يعني قد يعني ما ليس فيه ليس فيه شيء وهذا ولا قلنا ولد أنت وش الإمام النووي ولا وتوحشناك السيد وش الإمام النووي ولا ما سمعت ناخذ الاعتبار يا عمو وهرجه. الاخت بحال المساله ديال هذه القراءه اللي كنقراو مثلا قراءه حزب مثلا الجماعه واش الانسان هنا كنشوف انا مثلا اي دوله كيقراو مثلا بحال بلجيكا في بعض المرات كنمشيو نقراو الانسان يضحك لما يضحكش ما فيهش كيقرا جماعه والحديث يقول يتلونا الجماعات حتى في القرآن إذا يتلونا يتلونا إذن هذا الإنسان كنقول إحنا ما عندوش الأجر ولكن ما هو الدليل ما عندوش الأجر مثلا الأستاذ في هذا هذه مسألة خلل لعلك المفهوم الخلل الأخ قال أنه لا إشكال في قراءة القرآن جماعة ولا إشكال فيه ولكن ما هو الدليل مثلا ما عندوش الأجر يعني ما عندهمش الأجر هذوك اللي يقراوا جماعة يقول عندهم الأجر لما يقول ما عندوش الأجر يعتمد لكن الأكثرين يقول لي ما عندهمش الأجر بدعة ما عندهمش الأجر ولكن احنا كنشوفوا في الحديث يتلونا العلماء ما تعرضوش لها يعني بأنها ما عندهش الأجر ولا ما لا لأن هنا الذين خرجوا أنا لم أريد أن أقف في هذه المسألة لأنها ليست أولا من باب الفقهية لكن لا إشكال الذين قالوا يتلون بمعنى يقرؤون والقراءة غالبا ما تكون مقترنة بالتعلم ليس بالتدبر فقالوا إذا كان هنالك لذلك خرجوا قصدين قصد التعبدي وقصد التدبر قصد التعبدي وقصد التعلم فقالوا إذا كان بقصد التعلم هو له أجر تعلمي هو له أجر بمعنى أن إسقاط الأجر لا نقول بإسقاط الأجر لذلك حينما قال يتلون ما اجتمعوا يتلون أو يذكرون قالوا هنا بمعنى أن القراءة والقراءة إنما أغلبها إنما تأتي بمعنى التعلم فقالوا بقصد التعلم ولكن إذا كان جماعة مثلا جماعة لأن أصلها واحد وكيقرا الروح وخا جماعة لأن الأصل القراءة واحد مثلا الإنسان كيقرا جماعة هذا كيقرا يقرا الروح واش كان أسنده لا يسنده يقرا الروح متفقين أنكم تقراوا جماعة ولكن ولكن أصله واحد أصله اسمعي احنا خرجنا بقرار لا نقول هل الفرد ام الجمع يعني انت تعطيني المفرد ام الا والجمع اصلها واكد املا لا نحن نقول هل القراءه جماعه وردت في حياته صلى الله عليه وسلم ام لم ترد هذا هو هل القراءه جماعه وردت ام لم ترد بمعنى قراءه القران جماعه الذين جاءوا بالابتداع جاءوا على اطلاقه يعني احنا لا نتكلم مع المبتدعين لماذا لان حتى في عمر بن الخطاب قال نعم البدعه هي حينما اراد صلاه التراويح قال نعم البدعه هي بمعنى ان البدعه فيها الحسنه وفيها بدعه الامام الشاطبي تكلم كثيرا عن البدع وحارب البدع لماذا حاربها لانه عاش في مجتمع كان يزخر بالبدع لذلك تجدون حملات الشاطبي على المبتدع ومن جاء بعده من شرح الشاطبي مثلا الطاهر بن عاشور كما سترون فيما بعد ان شاء الله الطاهر بن عاشور يعني عندنا مقاصد الشريعه الطاهر بن عاشور هو تلميذ الامام الشاطبي يعني وان كان يعني قرون مختلفه لكنه تلميذه تشبع الامام الشاطبي يعني تغافل عن موضوع البدع لماذا؟ لان الامام الشاطبي انما جاء في عصره كان هذا العصر كله بدع فحارب البدع بشكل كبير فتكلم عن مثل هذه الاشياء على كل حال الامور يعني لا تحمي باب القواعد. اين وصلنا؟ لفظ الاعتبار. نعم لان معناها لان لفظ الجمله من الاول لفظ الاعتبار ارجح. لفظ الاعتبار ارجح لان معناه ان الاعمال لان معناه من الاعتبار لان معناه ان الاعمال ان الاعمال موزونة أن الأعمال موزونة بالنية تابعة لها من حيث الصحة والفساد والكمال من حيث الصحة والفساد والكمال والنقص والثواب والعقاب من حيث الصحة والفساد والكمال والنقص والثواب والعقاب فلكل عمل له حكمان حكم دنيوي وحكم أخروي الحكم الدنيوي نعني به الصحة ونحكم عليه بالصحة والفساد ونحكم عليه بالكمال والنقص والحكم الأخروي نحكم عليه بالثواب أو العقاب نعم إذن شرعت من تمييز العبادات عن العادات كالغسل يتردد بين كونه التنظيف أو التبريد وبين كونه عبادة الذي يميزه إنما هو النية الصوم يتردد بين كونه استشفاء حمية عبادة الذي يميز هذا كله إنما هو النية أيضا شرعت لتمييز رتب العبادات الصوم قد يكون فرضا وقد يكون نذرا وقد يكون قضاء وقد يكون نفلا الذي يميز انما هو النية اقصد التنظيف التبريد هو النية يتردد بين كون العبادة الذي يميزه قد يغتسل الانسان عبادة وقد يغتسل عادة إذا هذا هو العادة للتنظيف والتبريد وللعبادة الذي يميزه إنما هو النية تنعرف أي واحدة سيصرف كأن في باب مثلا المعاملات يترتب عليه، أعطيكم مثال، يترتب عليها أشياء، مثلا وجدت لقطة، وجدت لقطة وأنا آخذ هذه اللقطة، يعني وجدت لقطة ما كيف ما كانت هذه اللقطة وأنا آخذها، إما أني آخذها الآن ستكون عندي نية وأنا آخذ هذه اللقطة، وجدت شيئا ما وأنا أخرج من المركز الإسلامي هنا، وجدت هاتف على الأرض، وجدت حقيبة، وجدت شيئا ما مال وأنا آخذه، هنا ستصاحبني نية، أنا آخذه بأي نية؟ هل بنيتي بحثي عن صاحبه برده، أم بنيتي أن آخذه لنفسي، أن آخذه لنفسي؟ ماذا يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ لأن هذا فيه ترتب غير الأجر، لا إما حفظ عليه إما رده لصاحبه. ماذا يترتب على هذا؟ هذه نيتي وأنا آخذ هذه اللقطة، إما أنني أردت بها أن أحافظ عليها لنفسي، أن آخذها لنفسي، وإما أردت أن أرجعها لصاحبها. الثواب والعقاب؟ غير الثواب والعقاب، أنا أريد أثر دنيوي. الأثر الدنيوي يعني قد يكون يعني لأن هنا حالتان أو حالان مختلفان تماما. صح، حال هنا لا ولا حال. لماذا؟ نفترض أن هذه اللقطة ضاعت مني. خرجت أنا من باب المركز فوجدت هذا المال فأخذته، فضاع مني هذا المال. أين الإشكال؟ وأنا هنا الإشكال سيتسبب على حسب النية، فإن كنت نويت أني أرده لصاحبه كنت أمين، والأمين لا يضمن. وإن لم أكن أنوي أني أرده وإنما نويت لنفسي كنت غاصبا، والغاصب يضمن. إذن هذه مسألة في النية، لكنها تترتب عليها أمور، بمعنى وأنا وجدتها إما أني أنويها لنفسي ثم بعد ذلك ضاعت مني، فأردت قلت يعني أنها ضاعت مني، ما الحكم؟ الحكم هنا هو الضمان، يعني أنني أضمن إما المثل أو القيمة، وإما أني أخذتها بنية إرجاعها لصاحبها لكنها ضاعت مني، فأنا أمين والأمين لا يضمن. إذن هذه مسألة وإن كانت في النية لكنها يترتب عليها أمور. لا يضمن يعني غير مطالب بالتأديب. لا يطالب، لأن الأمين غير مطالب، لأن المفروض أنه أمين والأمين لا يضمن. في حال الضياع الأمانة عنده ولا يضمن، لأنه يضمنها إلا إذا تبدل. حال ضرور صاحبها مثلا. إيه، أو أنك وضعت شيئا ما عند إنسان ترى أنه أمينا، فإن لم يكن هذه الأمر ضاع بالتعدي، أنه تعدى على ذلك الشيء، مثلا أعطيته مالا ليبقى عنده مدة من الزمن، فهو وضع المال على مرأة من من من من أبنائه أو الداخل والخارج إلى بيته، فهنا نقول إنما ضاع هذا المال بالتعدي، سواء منه أو بغيره، لكنه هو السبب في التعدي ومسؤول عن التعدي. أما إن مثلا أخذ ذلك المال وهو أخذه أو أبقاه عنده بنية إرجاعه إليك أولاً، ثم أنه وضع المال في حرز مصون، لا نقول أنه امتلف ذلك المال يضمن ذلك، لأنه أمين والأمين لا يضمن. نعم. مسألة أخذ المال مثلاً نقطة كما قلت ببنية لا ترد، بنية أخذه. نعم. الإنسان آثم. يأثم. نعم. هو غاصب. والإنسان غاصب. حتى لما يظهر صاحبه. كيف احتل مدى؟ أنت لما اختوت بدأت علم أنه سيدار أم لا؟ هي النية التي قارنت الأخذ من المال، احتل مدى هذه مسألة أخرى سيترتب عليه شيء آخر، لكن وأنت تأخذ ذلك الشيء صاحبتك نيابة، صاحبتك نيابة قطعا، وأنت تأخذ تلك اللقطة، إما أن النية التي صاحبتك أنها أخذتها لنفسك ولن ترجعها لأحد، وإما أنك أخذت تلك اللقطة بنية أنك ستبحث عن صاحبها وترجعها. إني أخذتها بأن حتى هنا في أوروبا يوجد مكتب لإيداع المستودعات، كل ما يوجد، فإما أنك تأخذ وتريد تنوي، وإما أنك تأخذ ولا تنوي. يعني مثلاً دولة مثلاً هو في إسبانيا وفي دولة أخرى سيد هذه لا وفي قارة مصر يتركها أحسن أم لا؟ لا يأخذها أحسن. نعم، يقول قد يتصدق بها هي، لكن نية أصحابه هي نية جهدي، يعني الحمد لله اللي لقيت أنا هذه النقطة، أم أن العميل يسحب. إذا كان الإنسان في مكان ولا يعرف أين يضع هذه، على الأقل يتصدق بها وينميها أجرا لصاحبها، فيكون أجر لك ولا هو. وحتى إذا كان الذي يصحب يكون أجر لك، هو الأجر ينصرف أو العمل حينما يقوم الإنسان بالعمل ينصرف إلى الأقوى والأقوى هو المسلم كما مثلا الصامة نذرا أو الصامة فرضا ونفلا الصامة فرضا ونفلا نقول ينصرف الصوم إلى الفرض لأنه أقوى فكذلك بين مسلم وغير مسلم ينصرف المسلم المراد بمقاصدها من مراد الكتاب البيت الحادي عشر طبعا كما قلت لكم ان كل قاعده الا ولا استثناء نحن نتكلم عن القاعده لكن ما توجد قاعده فقهيه بدون استثناء بمعنى ان الامور بمقاصدها كما راينا ليس دائما بمقاصدها بمعنى قد يقع الامر من الانسان وقد يصح ولم تصاحبه نيه كان هي كالطرق بمعنى هنا حينما تكلمنا عن الافعال نتكلم عن الطرق هذه الطرق تحتاج الى نوايا الطرق لا تحتاج الى نيه لماذا؟ لان مقصود الشرع ان يحصل الطرق مقصود الشرع أن يحصل الترك فإن حصل هذا الترك أجير صاحبه وقع الأجر لكن كما قلت لكم وهو يترك ذلك الشيء إما أنه يستشعر أو لا يستشعر لذلك نقول هل الطرق تحتاج إلى نوايا خرج المكلف عن عهدة التكليف بأمان لماذا؟ لأن خلاص وقع الذي أراده الشارع أراد الشارع أن يترك الخمر أراد الشارع وخرج المكلف عن عهدة التكليف الآن هو يخرج عن عهدة التكليف إذا الأعمال تحتاج إلى نوايا الطرق لا تحتاج وهو يخرج الآن إما أنه يستشعر نية وإما أنه لا يستشعر النية يستشعر النية عنده الأجر على الترك والأجر على النية ولا يستشعر عنده الأجر على الترك لا أجر له على الترك. نعم. ليس شعير النية لا أجر له. لا عنده فقط أجر على الترك. لا لم أجر على الترك. أن حصل المقصود. أن حصل المقصود هذا. حصل مقصود الشارع. مقصود الشارع هو الالتزام بهذه الطرق. أن ينتهي المكلف. وهو ينتهي هو يخرج. عن عودة هذه التكاليف التي بالطرق إما أنه يستشعر وإما أنه لا يستشعر لذلك قلنا أنه يستطيع الإنسان أن يسير نومه وحياته كله عبادة لله عز وجل. الصيام كله حتى النوم يكون عبادة. أن يحول العادة إلى عبادة. بمعنى الإنسان يستطيع أن يكون حديث في صلاة من تدرتموها. يعني من تدرتم الصلاة أنتم في صلاة. بمعنى أن يمكن أن يسير الإنسان كل عمله أن يسير عمله لله عز وجل. حتى نوم ذلك الإنسان حتى حين ينام يكون نومه عبادة لله عز وجل. أكله عبادة، شربه عبادة، زواجه عبادة، بيعه، كل شيء يمكن أن يكون عبادة. فقط بالنية. لذلك استحضار النية من الأهمية في مكان. الإنسان لابد أن يرقب نيته. حينما يدخل الإنسان يعني مسألة النية مسألة صعبة وخطيرة جدا. خطيرة جدا. لا بد للإنسان أن يراجع نيته في كل يوم. لا أقول في كل موقف. هذا صعب لكن على الأقل في كل يوم. الإنسان لا بد أن يرى هل هذه النية لازالت مستقيمة؟ هل هي التي دخل بها؟ كم إنسان ينوي شيئا ما في سبيل الله عز وجل؟ ينوي فتح مسجد في سبيل الله، ينوي فتح مركز التعليم للعلوم الشرعية في سبيل الله، ينوي. يعني دخل نحن لا نشك في بداية هذه النية أنها كانت لله عز وجل، لكن هو في وسط العمل قد تختلف نيته تماما. قد يصير يجمع الأموال، قد يصير يريد أشياء أخرى، قد يصير يريد الدنيا، يريد الشهرة، يريد يعني الكرسي، يريد أشياء من حيث لا يدري. فيظل يعني مدة 20 سنة أو 30 سنة وهو يدافع عن قضية باطلة، وهو ينوي أنه يخدم الله عز وجل. لذلك أول ما يقضى عليه كان من؟ قارئ القرآن. نعم. أولم تشعلوا به النار. والذي يقاتل في سبيل الله عز وجل، والذي ينفق في سبيل الله، الذي ينوي قال أنفقت فيك أو قاتلت فيك أو قرأت، قال الله عز وجل كذبت. قيل ليقال إنك قارئ. نعم. قرأت ليقال قارئ، وأنفقت ليقال جواد، وقاتلت ليقال جريء. إذا فيطرق فيؤمر بهم فيطرق في النار. لماذا؟ لأن تفلت المياه لا يدري. قد يظن الإنسان أنه دائما يعمل لله عز وجل. وهو لا يعمل لله وهو لا يدري. لذلك لا بد الإنسان أن يراقب النية. بمعنى أنني بدأت عمل وأنا أظنه لله عز وجل، بدأت هذا العمل أراقب النية. ثم بعد ذلك في الوسط أسأل هل لا زالت نيتي، وحاسب نفسي هل لا زالت النية التي دخلت بها، هل لا زالت أم أعدل هذه النية؟ بأن مسألة تعديل النوايا أمر سهل أن يعدل الإنسان نيته. لكن إذا لم ينتبه الإنسان لهذه المسألة فيظن نفسه أنه لله عز وجل، قد يدافع عن قضية فيها خسارة باطلة من بدايتها إلى منتهى، وهو يظن أنه إنما يعمل لله عز وجل. لذلك مراقبة النية من الأهمية في المكان، من الأهمية. لا بد للإنسان أن يراقب. لماذا؟ لأن مسألة النية تصير حياتك كلها عبادة، ليس فقط الصلاة أو الصوم أو الزكاة. كل الحياة التي تعيشها قد تكون عبادة، وأنت تستمتع بملذات الحياة، وأنت تستمتع بكل ما يوجد في هذه الحياة، أنت تعبد الله عز وجل. وإما تصير لك كل أمور خارج عن إطار عبادة، والعياذ بالله لا تقبل هذه الأمور وأنت تظن أنك في المسار الصحيح. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الله؟ إذا قلت لا. مثلا الإنسان بعد مرة يقوم بعمل صالح ثم يقع له مشاكل. وبسبب تلك المشاكل يندم الإنسان على تلك العمل. هل والإشكال في ثقافة الأمة ككل، ليس في ثقافة الإنسانية، في ثقافة الأمة. وحينما أنا أعمل عملا صالحا يعني مع إنسان آخر مثلا. نعم. ويظهر لي أن ذلك الإنسان لا يستحق أبدا ذلك العمل. هكذا. أو ينتج منه عمل يعني رد فعل معروف رد. إيه نعم. هو الآن أنا عملت العمل الصالح، لماذا؟ هل لأرضي الله عز وجل أو لأنتظر الآخر أن يشكرني أو أن يكون معي على كما أريد هذا؟ يعني مثلا أعطيك مثال، نحن عندنا مثلا نعطي الصدقة. الإنسان حينما يذهب مثلا إلى بلده يعطي الصدقة، تعطي إلى الأقارب. ففي بعض المرات يقول الإنسان أن هذا لا خير فيه. انظر أنا أعطيه وهو لا خير في ذلك. هل أنت تعطيه تنتظر منه المقابل؟ أنت تنتظر جزاء من الله عز وجل حتى يعدل الإنسان نيته. لذلك لما قطع أبو بكر كان ينفق على مسطح أبن خالد الله بيستحوى. نعم. فلما اتهم هو الذي اتهم في حديث هو الذي اتهم أمسك عليه فأمر رسول الله أن يعود. لماذا؟ لأنك تعطي لله عز وجل. فلا تحبه. ثقافتنا نحن لابد وأن صغير ثقافت كيف ترى الأشياء. لابد وأن صغير لابد وأن ترى الأشياء كما يريدها الله عز وجل. نحن الآن نضع ميزان نحكم به كما نشاء. بمعنى أن مثلا تعطي الصدقة لخادمك، مثلا المرأة تعطي الصدقة لخادمة تأتي عندي إلى البيت فأعطيها أنا الصدقة، لكن حينما أرى هذيك الخادمة تصرف منها لا يعجبني أقول يعني سبحان الله أعطيها أجرها وأعطيها الصدقة وأعطيها كأني أردت منها أن أشتري منها ولا أرى، يعني أن أجعلها عبدة لله عز وجل. لذلك ما أنت تعمل العمل، أنت تعمل العمل المفروض أنك لا تنتظر جزاء من الآخر. الجزاء إنما هو من الله عز وجل. هنا هذا هو المقياس أو الضابط الذي يمكن أن أحكم به كل أعمالي، بمعنى أنا وأنا أعطي، أنا ماذا أنتظر؟ أنا أنتظر أن يجازيني الله عز وجل. إذا بالنسبة للآخر غير من تعامل، رد فعل مشينة، لائقة غير لائقة، كل هذا ليس في ميزاني أنا، بمعنى أن هذا ليس بالنسبة لي أنا أحكم بها أن أعطيه أو لا أعطيه. أنا قررت أن أعطي لذلك، سواء كان يستحق أو لا. لماذا؟ لأن الأجر والثواب إنما هو من الله عز وجل. إذا فلا بد أن نغير هذه الأشياء، بمعنى أننا نعطي لله عز وجل، وأن نتصدق لله عز وجل، وأن نعمل لله عز وجل، لا نعمل لأنفسنا. المشكل حينما نعمل لأنفسنا، فكأنك الآن كأنك تشرع، كأننا نشرع، وهذا ليس فقط يعني هذا تقريبا هو تصرف عام للمسلمين، كأننا نشرع أو أن نعدل من هذه الشريعة وفق الأهواء. فالله سبحانه وتعالى يعبد كما شاء. أنت تعطي، والله سبحانه وتعالى أمر يعني الصدقة للقريب، يعني أنك تعطيه الصدقة، وعندك أجر الصدقة وأجر القرابة عندك أجران، سواء كان يستحق أو لا يستحق، هذه مسألة تخرج عن نطاقك، هذه مسألة بينه وبين الله عز وجل. لكنك أنت مأمور بالإعطاء إلى القريب أولا، أنت مأمور كيفما كان هذا القريب، أنت مأمور بالإعطاء إليه أولا. فهنا يدخل الشيطان، يعني لذلك قلنا سرعة مفيدة. لماذا؟ لأن الشيطان يدخل لك الشيطان من هذا الباب، فتنقلب النية دون أن تدري، تنقلب النية دون أن يحس الإنسان. وحينما تنقلب النية يعني هنا سنحكم على العمل، يعني هل العمل أنا ذهبت مثلا إلى مسجد فوجدت مثلا في المسجد أني نويت أني أعطي لذلك المسجد مثلا 20 يورو أو 10 يورو مثلا نويتها من بيتي، فذهبت إلى ذلك المسجد وأنا جلسة وجدت الكل يعطي 50 يورو، التي أمامي تعطي 50 والتي أمامي الأخرى تعطي 50 تعطي 20، وأنا سأخرج مثلا 5 نويتها في بيتي، سأخرج 5 أو 10. هنا ينتبه الشيطان مباشرة، سيقولون فلان شحيح، سيقولون أنا من أنا وهم يعرفونني وسيتكلمون عني بس. انظر الشيطان من سيطان. المشكلة هو حينما الآن أخرج أنا 20، أنا ضاعت من تلك 15، لأن من بيتي نويت 5. أنا ما نويت لا سأعطيها لأن شجعوني أن أعطيه، هذا شيء آخر. انظر النية، يعني في عمل واحد قد يترتب عليه نية تغير كل شيء، مجرى العمل. وأنا لا أقول لا، أنا لابد أيضا أن أعطي، هم يعطون في سبيل الله 50، لما أنا أعطي 5؟ هي النية كلها إنما هي يبقى العمل صالحا، لكن قلت ستتكلم عني وهذه صليطة اللسان وستقول أنني أنا كيف أنا الآن أخرج أمامهن، حبذا لو أعطيتها وحدي لكن أخرج أمامهن 5 يورو لا يليق، فأخرجت أنا دعت 15 يورو. المشكلة هي هذه 15 يورو التي دعت فيها، حينما يكون النية فاسدة هل العبادة ستقبل أو أصلاً أم لا؟ تشريك في النية هذا مصيبة، لأن سنتعرض للمسألة بسبب التشريك في النية، بمعنى هل نويت لله ولغير الله؟ إذا دخل غير الله خرج ما هو لله، كما نوى أن يذبح لله ولغير الله، نوى أن يذبح لله ولغير الله، فدخول ما ليس لغير الله أخرج ما هو لله عز وجل. فيبقى العمل هنا مشكلة، فيبقى العمل كله متهم بالمطلق، يعني أنا ضعت فقط في 20 يورو ولم يقبل منها شيء. يمكن تجدد نية وتقول أنا ندفع 5 يورو زائدة مثلا؟ لا، أنا أقول لك الآن في العمل صاحبتني نيتها، النية الأولى أقول لا لابد أن ندفع، هذا ما في مشكلة، أو أقول أنه شجعوني هؤلاء على الدفع، أنا أيضا أدفع لهم، يعني هذه مسكينة وتدفع وهذه فقيرة وتدفع، أنا أيضا أدفع، المسجد يستحق أو أنها ستذهب إلى مصارف، أنا أعلم أن هذه يعني مكان هذه الأموال ستذهب إلى مكان آمن والأماكن والناس يحتاجون، كل هذه مسؤولية فيها، بالعكس هذه نيتك سليمة، لكن حينما أقول لا أنا سأتكلم فيه مباشرة، أعطي أنا 5 يورو في وسط جماعة اليوم سيكون حديثهم في المساء عني، إذا فقلت أنا أخرج، يقع هذا التصرف قد يقع في ضعيف، فأخرج أنا مثلا المبلغ أقول لا، لأن وجدت في المساجد كثير من يعطي، يعني من ناس أعرفهم يعطون المسجد، يعني يسكنون في في في في بيت كبير ويقولون أن لا إن لم نعطي المسجد سيتكلم الحارة ولا تتكلم عنا، انظر يعني كأن في الشرط كيعطوا الشرط المسجد كيقول لي لابد أن أدفع 50 يورو في الشهر. قلت لما تدفعون 50؟ قالوا إذا لم ندفع كل سيتكلم عنا بسوء. انظر إنسان يخسر من جيبه فقط 50 يورو فقط يخسر، قال ما نستطيع أن ندفع كأنها إلزام لأن كل سيتكلم عنا بسوء، إذا أين هي الصبر؟ والإنسان قد يظن أنه 20، حينما يتكلم يقول لك 20 سنة وأنا أدفع للمسجد مبلغ كذا، لكن هذا المبلغ لربما الإنسان دفع في شهر أو في يوم واحد دفع صدقة وهي بسيطة فتقبلت منه ولم تقبل منك أنت كل هذه الأموال، يعني الأمر ليس بمقدار الصدقة، بما هو الأمر بمقدار النية. نية الإنسان هي ليست، لذلك مراقبة أن يراقب الإنسان نيته هذا أمر إلزامي، كما يراقب الإنسان الصلوات الخمس لا بد أن يراقب نيته، لأن النية قد تغير لك كل شيء، قد تغير لك، قد تبيد لك كل الأعمال وأنت لا تشعر. من أصعب هي الأصعب. نعم هي أصعب شيء بسرعة انفلاتها، قد تتحكم في أداء الصلوات، قد تتحكم في كل شيء في الأعمال الظاهرة، لكن في الباطن قد لا تتحكم وأنت لا تشعر. مصيبة هي حينما لا يشعر الإنسان، يشعر إذا ويظن أنه عمل لله طيلة حياته وهو لم يكن تقبله شيء والعياذ بالله. لذلك لا بد الإنسان دائما أن يراقب هذه النية، لا بد أن أراقب نيتي على الأقل في كل يوم، حينما يضع الإنسان رأسه على المخدة هل كان عمل اليوم لله أم لم يكن لله؟ إن لم يكن لله غدا سأصليه لله عز وجل. والله الإنسان حينما يراقب، أقول لكم مسألة النية كمسألة كالتدريب على الصبرية والتدريب على الصلاة والتدريب، هي كذلك التدريب على الدين. هي تحتاج كذلك هي تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى تعليم يومي. وليت أنا من يعلم الناس نواياهم، تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى تعليم، وتحتاج إلى مراقبة. بمعنى الإنسان أنا أراقب نفسي، هل عملي الآن اليوم كان لله عز وجل أم لم يكن لله عز وجل؟ إن لم يكن رأيت أن كذا لا كذا دخلني الشيطان في هذا الموقف، دخلني الشيطان في، والإنسان هنا يبقى حينما تراقب نيتك أنت تسير في مدارج السالكين، كما يقول إمام مالك بن صالح، أنت تسير في مدارج السالكين، بمعنى أنك ترقى شيئا فشيئا. أنا اليوم كان عملي خالي، عملي في بيتي، عملي مع زوجي، مع زوجتي، مع أبنائي، مع عم، هنا أنا يعني سبحان الله سيصير إنسان يعني نوع آخر. والله يعني أنا جربتها، يعني هذه وصفة مجربة، يعني لا أقولها من فراغ، هي وصفة مجربة. حينما تراقب الله عز وجل تكون أكثر حذرا، لا في أن تمسك أعصابك، ولا في أن ترد على الآخرين، ولا في أن تنفق، ولا في أن تصلي، ولا في علاقتك مع الآخرين من المنزل وخارج المنزل. وحينما لا تراقب الله عز وجل سيطغى عليك الشيطان، سيطغى عليك الشيطان، ينتصر عليك في أول معركة، ينتصر عليك الشيطان. لذلك الإنسان في كل يوم أنا أراقب، هل أعمال اليوم كانت لله عز وجل؟ هل أنا كنت لله عز وجل؟ لو صير، أنا أقول دائما لو صير الإنسان نفسه، يعني مصير يوم لله عز وجل، يوم واحد مصير لنفسه، ينتصر هذا الإنسان، لأنني سأسير إلى الله عز وجل. حينما أصير يوم، يعني أقول من الفجر إلى غروب الشمس أنا سأصير يومي هذا لله عز وجل، مرحلة تدريبية، أصير يوم بعد ذلك سأصير يومين بعد ذلك سأصير بعد ذلك، سيكون إنسان لله عز وجل، سيكون هذا الإنسان. أما إذا الإنسان تغافل عن هذه المسألة، لا الحمد لله أنا أصلي أزكي أصوم أدب المسجد، كأن هذا أصبحت عندنا هذه مجرد وظائف، أصبحت كأنها عادة، إن كانت عادة لكنها وكأنها عادة. لماذا؟ لأن لم يراقب. من الذي يجعل الخشوع في الصلاة؟ من الذي يشعرك تتدبر في رمضان؟ ليس رمضان، هو ما قبل رمضان، إنسان يحتاج إلى رمضان ويجعل يريد أن فعلا أن يطيع الله عز وجل. لا، ليس هذا الذي يجعلك تصبر في رمضان وتعبد الله عز وجل كما يبغى، الذي يجعلك إنما هو ما قبل رمضان، ما قبل الاستعداد، الاستعداد، الاستعداد. وحينما تستعد أن تتربي نفسك، حينما تستعد أن تتربي نفسك، تربي. فليجرب الإنسان أنه يرب، لو رب الله لو جربتم أنكم تربون أنفسكم يوما واحدا ستجدون حلاوة لا مثيل لها، ستجد كم من موقف أنك ستكتم فيه لأنك نظرت صح، نظرت أن يومك لله عز وجل. حينما أنظر أن هذا اليوم إنما سأصير لله عز وجل، ستعيد صلة الأرحام وإن كانت تقطع، ستعيد نفقة على القريب وإن كانت تقطع، ستعيد معاملة، تعيد مراجعة معاملتك مع الآخرين، مع أهل بيتك، مع أبنائك، مع أزواجك، زوجك، مع إلى غير ذلك، وبالتالي ينصلح كل المجتمع. لكن مش الإشكال دكتورة مثل صلة الأرحام، عند بعض الأوصار مثلا حينما يذهبون لصلة الأرحام يقع هناك خلاف مثلا وأخذ ورد وغيبة ونميمة، هل مثلا هذه المقاطعة تكون أفضل ولا الصلة تكون أفضل؟ لأنك يقول ما أستطيع أن أتغلى وأن أقول لهم لا تكلموا في أعراض الناس. الإشكال يقول لك لا بد من مشاركتهم في هذا الحديث، أو إليك تكون المقاطعة هو هكذا ليس لابد من المشاركة، يغير أو إليه يسمع إذا لم يستطع، يغير الحديث ما يستطيع ما يتغيره. وأنت تعرف حديث النساء مثل الإنسان حينما يزور أخته أو عمته ويجلس مع بين الفينة والأخرى إلا وتبدأ في فولة وفولة، ما في مشكلة أنت تصبر مثلا تقولها ما يعني تهون من أمر المشكلة، في مسائل كثيرة في تغييرهم. أما أن يقطع الإنسان الصلاة هذا لا، أن يقطع الرحم، الرحم ممتمسكة بالرحمن، أن يقطع الإنسان الرحم لا، لكن الإنسان مأمور، بمعنى الإنسان احترم القصة من الإنسان قد أدخل مثلا أذهب إلى بيت أختي فأجرنا على غير علاقة أو على خصام مع مثلا بنت عمتي او عمتي او خالتي وتكلم في اذا انا احاول ان اقف موقف ذلك الانسان الغائب اقول لعله اراد كذا لعله لم ينوي كذا لعله كذا بالعكس هنا يكون هناك وجوه كثيره حينما نتكلم نقول لا نعم احسن ان حتى ترينها لربما لها حينما نجد اعذار الاخر نحن نهون المشكلة ليس في من في من في في من وقع فيه إشكال قد يقع مثلا مشكلة في الرجال اللي هو يقول نعم صح ليس الإشكال في من والله ليس الإشكال في المتخاطبين بقدر من الإشكال في هؤلاء الذين بينهم هم الذين قال لك لا يمكن لا يقبل إذا هذا كأنه يسأله أما أن يقطع الإنسان الصلاة فلا يمكن نيات كثيرة لعمل واحد لا تقطع الحمد قبل أصير معرفة. تجعل النيات كثيرة لعمل واحد. أنت تعمل لله عز وجل، تعمل عمل ما لله عز وجل. أقول لك إيش؟ مثل الحادثة قبل تعطي يعني عملها لله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني ما قصدهم إنه هذا الجنة. لا لا ليس هذا قصدهم. قصدهم الناس المحارفين أخلاقيا وسلوكيا وشارب خمور وبائع مخدرات. إيه هذا قصد؟ فقط أجيب على الأخ النيات من عمل تشترك في عمل واحد بمعنى في عمل واحد قد أجعل فيه نوايا مثلا في الصوم قد أصوم يوم الاثنين نافلة وأصومه دين أنا أختار عندي يوم دين أستطيع أن أصومه الاثنين وثلاثة والأربعاء والخمس لكني أنا أختار يوم الاثنين لماذا؟ لأنه نافلة لأن فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل ولأنه يوم ولد فيه رسول صلى الله عليه وسلم مثلا يوم ولد فيه رسول صلى الله عليه وسلم وأريد أن أقضي الدين في ذلك اليوم إذا هي الشركة هنا النوايا متعددة والعمل واحد وهل تقبل هذه النوايا؟ تقبل وأضيف حمية كذلك هذه النوايا؟ إيه ما في مشكلة أصوم حمية أصوم لله عز وجل وأصوم حمية إذا لماذا؟ لأنني الحمية قد أشرب الماء وأنا يعني حمية قد أشرب مثل الماء قد أبقى إلى الساعة الرابعة أو الثالثة لكن أنا سأبقى إلى الساعة العاشرة فأصوم إذن هذا هو الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون له قصدان القصد الأول هو القصد الذي يسمى علماء المقاصد القصد الابتداء بمعنى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون والقصد الثاني هو القصد التبعي ما هو؟ هو الزواج هو البيع هو التجارة هو النسل هو كل شيء يكون في القصد التبعي لكن كل هذا مطلوب بالشرط الواحد أن تكون قصود تبعية لا تكون هي الابتدائية نحن أرجعنا الآن القصد التبعي هو العبادة والقصد الابتدائي هو البيع والشراء والتطاول في البنيان وإلى غير ذلك وجعلناه قصود أصلية وهذا بمعنى أن كل ما تفعله الآن كل أعمال كيفما كانت هذه الأعمال لا بد وأن تخدم لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا بد وأن تخدم لك العبادة فإن خدمت لك العبادة أنت في عبادة وإذا كان العكس صيرت الدين هو الذي يخدم أعمالك وبالتالي تذهب تصلي وحينما تخرج من الصلاة لا تمنعك صلاتك من الغش ولا تمنعك من التزوير ولا تمنعك من الغيبة ولا تمنعك من النميمة فهنا أنت لا تصير صلاتك هي القصد القصري أو العبادة القصرية وأنت صيرتها عبادة تبعية تتبع أهواءك وتتبع كل أعمالك وبالتالي كل الأمور يمكن أن تفعلها ولكن بالشرط أن تخدم لك عبادة الله عز وجل تمتلك مالا لا في إشكال تمتلك سيارة تسافر تستاجر تنفق تتزوج كل شيء لكن لا بد وأن تخدم لك هذه القصود تخدم لك العبادة الدكتورة كنت رفقت لا هي رفقت على هذه القواعد ربما هذا مطلوب طلب مني لو أسرعنا مثلا لإكمالها ثم لمراجعتها يكون أفضل سيبقى لكم الوقت للمراجعة وربما قد نأخذ منك بارك الله فيك أسئلة نموذجية لا فقط من أجل التمرن كما يفعل بعض الأساتذة معنا لا يعني هي في جزاهم الخير يعني كل واحد هو من أجل لكن أنا لو بدو هذه المناجع المهم نراجع معك لو أسرعنا ما في مشكلة إن شاء الله الله يوفقك نعم ماشي بغيت تسرع أنت بغيت تجلس يعني أنا لابد أن الكلمة وهو في ابتدائين يا أستاذ يعني أحييك وأشكرك لقد أفضل أم لا شكر الله من لم يشكر الناس فحقيقة يعني يعني هذا يعني هذا يعني هذا المنهج الذي يربط يعني يعني تلقي الماده يعني بتنشي بتربيه النفس يعني هو الذي نحتاجه وهو الذي يعني هو الذي يعني يعني نادرا يعني ما يوجد في الاساتذه هو انه يعطيك الماده من غير يعطيك الماده جوفاء ماشي من غير ان يعلمك ويلقنك يعني ماشي ما العمل وفي الحقيقه زعما هذا ماشي يعني هذا هو المنهج والهدي النبوي يعني يعني في يعني في تربيته للصحابه عليه الصلاه والسلام نعم يعني هذا هو الاشكال يعني فلذلك انا يعني اجد انه الانسان يقضي 4 سنوات ويخرج يعني ماشي بمعلومه جوفه يعني سرعان ما يعني تنسى وتنتصر يعني فلذلك يعني يعني يعني هذه يعني فرصه صغيره ذكر سيدي بحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عجبت لامر المؤمن ان اصابه خير شكر فكان خيرا له وان اصابه شر صبر فكان خيرا له نعم يعني ثم اتى بامر فقال ولا يكون ذلك الا للمؤمن هذا السؤال هذا يعني لماذا قال ولا يكون ذلك الا للمؤمن لان حتى الكافر قد يفعل الخير وقد يفعل يعني في الناس يعني ما يفعل المؤمن ولكن ما هنا العامل الدنيه هو اللي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقول ولا يكون ذلك الا للمؤمن يعني علاش لانه يعني ملي كيصيبو الخير وكيشكر الله تعالى هناك اتصال يعني هناك نيه وملي كيصيبو الشر وكيصبر يعني هناك اتصال وهناك نيه يعني كيحول ديك المصيبه يحولها الى صبر ويحولها الى فنسي الى فنسي اتصال الله عز وجل فسبحان الله هذا هو اللي حبيت نشرح نوايا لها تاثير يعني كبير جدا وتحول يعني تحول حتى الانسان لذلك قلت لك لو جربته تتحول ثم قضيه انهاء المقر سننتهي من المقر لا اشكال فيه ولكن انا ما يهمني يعني دائما كيتسدد انهاء المقر بقدر ما يهمني اني ان الطالب لذلك كنت يعني كنت اعترض على عدم حضورك في السنه الماضيه لتمام احصل الله عليك طبعا هذا يعني نعم. قد تكون هناك امور تخرج عن طاقه الانسان نعم. ليس لانني اعترض نعم. ولكني كنت اريد فعلا ان حضور الطالب لان ان تاخذ العلم من الكتاب وغير ان تاخذ نحن تلقيناه هكذا من وسبحان الله فيه بركه صراحه هذا السنه هذا الفصل الاخير حينما احضر وجدت بركه في حضور والله صراحه بين ان يكون الاستاذ وان يكون وحتى تتعلم من سمته الدكتوراه ولا الدكتور كذا حتى من سمته ومن تواضعه ومن اخلاقه تستفيد منه اه اذا ناخذ الكتاب ان شاء الله بقات لنا 5 دقائق والله انت شوف يا دكتور نعم اذا نتكلم ناخذ الكتاب ناخذه في 5 دقائق اللي كتبت في الحصه المقبله طبعا هل هذه القاعده لها استثناءات ام ليس لها استثناءات لابد ان يكون لها استثناءات ان لم يكن لها استثناءات سناخذ مقاله الاخت من فجر نفسه يكون انه قصد اي نعم من فجر نفسه ان لم يكن لها استثناءات بمعنى هل كل امر بينقصد به المقاصد او النوايا المقاصد التي اعني بها النوايا وحدها لا تكفي لا تكفي لا بد من المقاصد ولا بد من المتابعه لا بد من المقاصد ولا بد بمعنى لذلك انا لعلي سالتكم يعني من قبل قد نجد مثلا نص او قد واقعه لم تحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحدث نازله في نعم نازله لم تحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النازله التي لم تحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب ان نجد لها حكما بمعنى الرسول مات الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره بعده حدثت نوازل لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم مباشره فتصدى لها الصحابه ايضا مباشره تصدوا لها بالحلول مانعي الزكاه هذه نازله لم ترد في عهده صلى الله عليه وسلم انما وردت بعد وفاته الناس امتنعوا قالوا نصلي ونصوم ونحج ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ولا نؤدي الزكاه قالوا لماذا؟ لان بسببين السبب الاول ان الزكاه انما كانت تعطى لرسول الله اما وانه قد مات فلا نعطي الزكاه والثاني ان خروج المال انما يكون برضا ونحن لن نخرجه برضا وبالتالي نخرج هذا المال إذا هذه النازلة وقعت في عهد أبي بكر الصديق فتصدى لها أبو بكر مباشرة تصدى لها نازلة وقعت في عهد عمر حد السارق وقع في عهد لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الجماعة بالواحد لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس امتلأوا أو تمالأوا على قتل واحد فهذه الحادثة أو هذه النازلة لم يرد لها وقع أو مثيل في حياته صلى الله عليه وسلم. إذا هذه التوازن تقع، لكن الإشكال في ماذا؟ إشكال أن تصدر نجد لها حلولا. فهل يمكن مثلا لنازلة وقعت هذه النازلة ولم نجد لها إشارة لا من قريب ولا من بعيد في كتاب الله عز وجل ولا في القرون الثلاثة الأولى، لأن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. إذا أعطانا الكتاب والسنة وأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى القرون الثلاثة، إذا نازلة لا يوجد لها أصل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قرون، غير أني أجد حديثا قد يدل على هذه النازلة. إنما الأعمال بالنيات، فأقول هل يكفي أنه نوى أن يفجر نفسه؟ هناك أشياء أخرى استدلالات أخرى تمنع وأشعال نار الفتنة. لأن نحن عندنا في الحرب الثقافة يا رسول صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء حتى في الحروب في المعارك. ثم أنت حينما تدخل إلى هذا البلد أنت تدخل إلى هذا، أنت تأخذ بعقد أو أنت تدخل بعقد أمان، هذا العقد الذي بينك وبين هؤلاء أليس عقد مواطنة؟ إذا لا تقبل أن تكون مواطنا أنت تدخل بعهد أمان، أليس هذا غدر؟ بمعنى أنك لن تجد الأمور بمقاصدها الآن. التي لماذا؟ لأن المشكل الذي كما قلت لكم الذي يذبح بآية، والذي يمنع الذبح إنما يمنعه بآية. هم يقولون الحرب خدعة مثلا، يقولون لسنا في حرب. إذا كانت الحرب خدعة وقد يأتي هو قد يأتي من بلد آخر مثلا، قد يأتي من سوريا مثلا، يرسل من سوريا أو من العراق مثلا لتفجير مثلا. هنا ننظر أن مثلا يرسل أرواح أبنية. أقول لك شيء، لو كان هذا تربك الزيتونة أو تربك القرابة أو تربك الأزهر وفعل هذه الأشياء، أقول نعم لعل خلط في التدريس. هو تربى عند السفهاء، عند ناس لا مشيخة لهم، يعني يسمون بقبائلهم لا مشيخة لهم أصلا. إذا هو أو لم يجلس ما جلس. نعم. وكان البارحة كان في مراتع الفجور، كان في مراتع الخمور، كان في المخدرة، ويأتي الآن يفجر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا هو هذه المسألة. ذلك بالدين هذا ذلك من مغاربة. مغاربة الآن يعني ليسوا جزائريين أو غير مغاربة فقط، أنا أرى دائما حتى دكتورة أنا صراحة ليس من باب الاستقراء أنهم كذلك هم شاركوا في هذه المسألة، هم في حاجة يعقوب قضاها، هم يريدون ربما عندهم جمعيات عندهم أعمال يريدون التوجه إليها إلا بهذا السبيل، يضحون كما يقول اليهود نضحي بالثلث لكي يصلوا إلى هذا الموتى لبناية تمام. ثم هؤلاء أنا أقول هؤلاء إنما هم أبناؤهم، يعني لا يوجد الشاب جاء من المغرب وتزوج هنا ففجر نفسه، هؤلاء أبناؤهم هم الذين لم يربيهم لا المغرب ولا غيرهم. قال الشيخ تجكاني جاءت يعني جزيرة وجميع قنوات كثيرة جمعة مباشرة بعد الحدث وقال نفس الشيء، قال لهم نحن تربينا في المغرب يعني لا يعني بمعنى أن المسؤولية إنما هنا مشترك، المسؤولية مشترك. أما أن يلصق هذا بالدين الناس عيوا من هذا عيوا يعني هذا تجدونه عند العوام عند الجهلة، أما عند المفكرين عندهم وعند الذين يعني في المجال التعليمي أو التفهم يعرفون أن هذا يكون لا علاقة لهم بالدين أبدا، هذا إلصاق عيوا منه الناس. يعني كل ما تلصق بالإسلام ويبدو أن هذا الإنسان لا علاقة له بالإسلام. نعم. أن طبيعة الناس اللي قاموا بهذا العمل هذا هم عمل هم أناس عندهم سوابق يعني نعم يعني سبق لهم تشدوا إلى غيرهم. يعني وهذا قد يدخل يعني في القواعد الأربعة واللي ذكرت لنا أنه قد يكون القصد موافقا يعني أنه يريد يعني وجهه لا هي عند ظنه عند ظنه أنه يريد به العمل هذا تقرب إلى الله تعالى، لكنما العمل مخالف لا يذكر في النهاية سيصل الإنسان إلى الجهاد وفقط لن تقتل نفسك. نعم. أنت الآن ستقتل نفسك، هل أنت مأمور بقتل نفسك أولا؟ واه تمام. يعني إذا حتى المجاهد لا يؤمر بقتل، حتى المجروح في الجهاد يقول أنه يقتل نفسك. صح. لا يقتل نفسك حتى وأنت مجروح من شدة الآلم وتريد أن تقتل نفسك بالسيف أنت ممنوع، أنت ستقتل نفسك أولا. هل أنت مطالب بقتل نفسك بالشريعة في أي ظرف من الظروف؟ إذن هناك خلل يعني ب ب يعني هناك خلل يعني بسلم الأولويات عند الإنسان يعني ما عنده ما لا يفهموا هذا يعني كيمشي ل القمة هو بقي يعني مرباش نسوه بقي ما علمش نسوه بقي ما كذا بقي ما مجلس نعم هذه مسألة حتى أقول القصة أم غير القصة يعني لا ندخل حتى في هذا الباب لأنه هو من قبل الشهرين كانت عنده خمار وعنده ملاهي الملاهي الليلية هذا يعني الإنسان يتغير هذا التغير في شهر إلى أن يصبح مجاهدا حلو اللي صدرت حياته يصلي ويزكي ويصوم ويزكي ويجد صعوبة في أن يجاهد نعم ولكن هنا يدخل يعني هنا يدخل الإعلام يلعب دوره يلصق هذه التهم يلصق هذه المسلمين أصحاب اللحى أصحاب الحجاب هم اللي يديروا كذا إلى آخره ربما كان ضغط عليه الديون من الشرطة فيتنال إن الضريبة هنا في ليش نقول شيء أنه أشعروا في الدول الغربية باهظه اللي في ادوات انتم شويه واش عارف اللي هو واحد العنصريه اللي عندنا في الدول يا جي واحد يا رب كان معمر بالديونات شوف